فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عما يجب له الوضوء، وعرفنا أن الوضوء يجب لثلاثة أمور، وهي الصلاة والطواف والطواف بالبيت ومس المصحف. فهذه الأمور الثلاثة يجب الوضوء لأجلها، واليوم نتكلم عما يستحب له الوضوء، الأمور التي يستحب للمسلم أن يتوضأ إذا أراد أن يفعلها. قال المؤلف رحمه الله: يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية عند ذكر الله عز وجل. الموضع الأول الذي يستحب لأجله الوضوء إذا أراد المسلم أن يذكر الله عز وجل، وذلك يشمل كل ذكر لله تعالى حتى السلام، ويعني كما تأتينا في الحديث هو من ذكر الله تعالى، وكل تسبيح واستغفار ودعاء وتلاوة للقرآن كل ذلك مما يستحب له الوضوء. نحن عرفنا قبل ذلك أن مس المصحف يجب له الوضوء، لكن تلاوة القرآن بدون مس للمصحف كما إذا أراد أن يتلو من حفظه فإنه يستحب له الوضوء ولا يجب. قال: لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. قال قتادة: فكان الحسن من أجل هذا يكره أن يقرأ أو يذكر الله عز وجل حتى يطهر. فكان الحسن أي البصري رحمه الله من أجل هذا يكره أن يقرأ أي القرآن أو يذكر الله عز وجل حتى يطهر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: وعن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، اسمه موضع قريب من المدينة، فلقيه رجل فسلم عليه، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. ففي هذين الحديثين، وأحدهما كما رأينا في البخاري ومسلم وهو حديث أبي الجهيم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام حتى يتوضأ في الحديث الأول، وفي الحديث الثاني لم يرد السلام حتى تيمم، يعني لكونه يعني الوضوء يحتاج إلى وقت، و يعني لم يكن الوضوء متيسرا في ذلك الوقت، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد السلام فتيمم لرد السلام، فتيمم على جدار، أقبل على جدار فضرب الجدار بيديه ومسح بوجهه ويديه، يعني تيمم صلى الله عليه وسلم بهذا التراب الذي على الجدار لأجل أن يرد السلام. فإذا يستفاد من الحديثين أنه يستحب لرد السلام ولكل ذكر لله عز وجل أن يكون الإنسان على وضوء، فإن تعذر عليه الوضوء أو خشي أن توضأ أن يفوت وقت هذا الذكر الذي يريد أن يقوله، كما يعني إذا خشي أن يفوته رد السلام لكون المسلم مثلا سينصرف ولن يتسع الوقت لهذا، فإنه يستحب له أن يتيمم، لكن هذا كما ذكرنا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه كما سيأتي. فإذا يعني هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحباب والندب وليس على سبيل الوجوب. قال وهذا على سبيل الأفضلية والندب، وإلا فذكر الله عز وجل يجوز للمتطهر والمحدث والجنب والقائم والقاعد والماشي والمضطجع بدون كراهة. يعني هذا على سبيل الاستحباب فقط، وعلى سبيل الأفضلية أنه يفضل أن لا يقرأ القرآن وأن لا يذكر الله تعالى إلا وهو على طهارة، لكن يعني ذكر الله سبحانه جائز ومشروع في كل وقت للمتطهر والمحدث والجنب، حتى الجنب له أن يذكر الله تعالى، لكن في غير تلاوة القرآن، إن تلاوة القرآن لا تجوز للجنب، لكن الجنب يذكر الله تعالى بغير القرآن، يقول أذكار النوم، أذكار الصباح، المساء، يسبح، يفعل أي شيء غير تلاوة القرآن. والقائم والقاعد والماشي والمضطجع، وذلك لما جاء في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه في صحيح مسلم أن الله سبحانه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي، قال وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. قال الله تعالى وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، معنى لا يغسله الماء يعني محفوظ في الصدور، يعني هذا الكتاب من ميزاته أن الله عز وجل حفظه في صدور المسلمين إلى أن تقوم الساعة، فهو محفوظ في الصدور لا يغسله الماء، يعني حتى لو قدر أن يعني أن الصحف التي فيها القرآن أو هذه المصاحف لو حرقت أو خرقت أو شيء، فالقرآن محفوظ في الصدور بالإضافة إلى حفظه في الكتب. فهذا الحديث في صحيح مسلم حديث عياض بن حمار رضي الله عنه من هذا الحديث القدسي وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. فالشاهد من الحديث أن تلاوة القرآن جائزة تقرأه قائما ويقظان، نائما ويقظان، نائما ويقظان، فيقرأه وهو نائم ويقرأه وهو إيه يقظان قائم، كل ذلك إيه مشروع. قال لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، رواه الخمسة إلا النسائي وذكره البخاري بغير إسناد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فهذا الحديث يدل على مشروعية ذكر الله تعالى كما ذكرنا للذنب والمحدث حدثا أصغر وعلى كل الأحيان. طيب ما الذي استثنى قراءة القرآن للذنب؟ استثناه كما ذكرنا حديث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه قال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أليس الجنب لا يقرأ القرآن، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الجنب. فإذا هذا إيه مستثنى، هو الجنب لا يقرأ القرآن. وأما الحائض فهل تقرأ القرآن بغير مس للمصحف أم لا؟ فالجواب اختلف الفقهاء في ذلك، وذهب الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن بغير مس للمصحف، الحائض ليست مثل الجنب لأنه لم يصح فيها حديث يمنعها من تلاوة القرآن، وقياسها على الجنب غير صحيح. لماذا؟ لأن الجنب لا تطول مدته، يعني إذا أراد أن يقرأ يقوم يغتسل ويقرأ، لكن الحائض تضطر إلى الانتظار أياما قد تطول وقد تقصر على حسب عادتها، ف لهذا لا يصح قياسها على الجنب في هذا الفصل. فلهذا ذهب الإمام مالك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله إلى أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، لكن ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن الحائض تقاس على الجنب وتمنع من تلاوة القرآن، لكن هذا غير صحيح. طيب قال وعن علي كرم الله وجهه، وهذا التعبير وكرم الله وجهه يعني أنكره كثير من أهل العلم يعني أنكروا تخصيص علي رضي الله عنه بهذا التعبير، وقالوا أنه إيه يعني من صنع الشيعة الروافض أو كذا، تخصيص علي رضي الله عنه بعبارة تقال عند ذكر اسمه دون غيره من الصحابة لا يصح. وهم يقولون يعني إنهم يقولون كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم قط، وهذا ليس خاصا بعلي رضي الله عنه، وإلا فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان حنيفا مسلما قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر رضي الله عنه يوحد الله تعالى وكان لا يعبد الأصنام، كان يفرد الله تعالى بالعبادة. كثير من الصحابة أيضا كذلك، ومنهم من ولد على الإسلام من الصحابة الذين هم أولاد للصحابة وكذا. فالمقصود أن علي رضي الله عنه لم يختص بهذا الأمر حتى يعني يلازم حتى يلتزم يعني عند ذكر اسمه أن يقال كرم الله وجهه. فالصواب أن يقال عند ذكر علي أن يقال إيه رضي الله عنه، كما يترضى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعن إيه جميع الصحابة. يعني المشروع أنه عند ذكر الأنبياء أن يصلى ويسلم عليهم، وفي غير النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يقتصر على السلام فقط، أو يصلى ويسلم عليهم أيضا كما يصلى ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وعند ذكر الصحابة يترضى عليهم وقد رضي الله عنهم، وعند ذكر غير الصحابة من علماء المسلمين ومن الصالحين وكذا يقال إيه رحمه الله. سؤال من من الصحابة كان من الحنفاء في الجاهلية؟ هو الحنفاء في الجاهلية كان عددهم قليلا، معروف منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وغير أبو بكر كان يعني ورقة بن نوفل، وهو معدود في الصحابة، معدود في الصحابة، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأخبر بذلك، فهو معدود في الصحابة وكان من الحنفاء. وزيد بن عمرو بن نفيل لكن لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان من الحنفاء، هو والد سعيد بن زيد كان من الحنفاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث زيد يوم القيامة أمة واحدة، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له بالجنة، وهو كان من الحنفاء لكنه مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله رضي الله عنه كان كثير الدعوة إلى التوحيد في مكة، يعني كان لا يأكل مما ذبح على النصب، وكان كثيرا ما يقف في قريش يعني يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن عبادة الأوثان، وكان ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وابنه سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. فعلي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني كان يقرأ القرآن وهو محدث حدثا أصغر، لكن إذا كان جنبا لا يقرأ القرآن. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن السكن، لكن الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث، وقد ضعفه الشافعي وأحمد والبيهقي وجماعات من الحفاظ، والصواب مع من ضعفه، الصواب مع من ضعف هذا الحديث، يعني سنده لا يصح، لا ليس في البخاري. رواه الخمسة، خمسة اللي هم إيه أصحاب السنن الأربعة، أصحاب السنة الأربعة والإمام أحمد رحمه الله، هذا معنى إيه رواه الخمس. وصححه الترمذي وابن السكن، الترمذي وابن السكن لا يعتمد على تصحيحهما كما هو إيه يعني معروف إيه مشهور عند المحدثين أن الإمام الترمذي رحمه الله متساهل في التصحيح، كثيرا ما يصحح أحاديث وهي إيه لا تصح، فلا يعتمد على تصحيحه. وكذلك ابن السكن له كتاب يعني يعرف بالصحيح، صحيح ابن السكن، أراد فيه أن يتبع طريقة البخاري يعني في إخراج أحاديث يعني كلها صحيحة، لكنه لم يفي بهذا الشرط وأخرج في كتابه أحاديث كثيرة لا تصح. كل من يعني حاول أن يصنع مثل الشيخين البخاري ومسلم يعني بأن يفرد كتابا لا يروي فيه إلا ما صح لم يوفق إلى هذا، وانتقده العلماء وتتبعوا أحاديثه فوجدوا فيها كثيرا من الأحاديث التي لا تصح. يعني مثلا الحاكم النيسابوري له كتاب اسمه المستدرك، وقال إنه سيستدرك أحاديث على البخاري ومسلم هي صحيحة على شرطهما ولم يخرجها، فروى في كتابه هذا 6000 حديث وادعى أنها صحيحة على شرط البخاري ومسلم، ولكن تتبعها الحافظ الذهبي رحمه الله ووجد أن هذه الأحاديث منها 3000 حديث هي فعلا صحيحة على شرط البخاري ومسلم، و1500 حديث يعني صحيحة أو حسنة لكنها ليست على شرط البخاري ومسلم، ليست في درجة أحاديث البخاري ومسلم، ووجد فيها 1500 حديث يعني ضعيفة وموضوعة، ضعيفة وموضوعة فيها أحاديث موضوعة في أسانيدها كذابون، ومع ذلك يعني الحاكم حكم لكل ما في هذا الكتاب بالصحة. ولذلك إذا قيل صححه الحاكم بمعنى أنه أخرجه في كتابه المستدرك الذي ادعى أن كل ما فيه صحيح. الحاكم كان حافظا من الحفاظ الكبار، لكن إذا قيل صححه الحاكم فهذا لا يعتمد عليه ولا يلتفت إليه، لأنه قد يصححه الحاكم ويكون حديثا موضوعا في سنده كذاب ممكن، فلا يكتفى بذلك، لكن يعتمد على موافقة الذهبي للحاكم في التفصيل. الإمام الذهبي تتبع حديث الحاكم 6000 حديث كلها وحكم عليها، فإذا قيل صححه الحاكم ووافقه الذهبي هذا يعتمد عليه يكون فعلا صحيح، لكن إذا صححه الحاكم ولم يوافقه الذهبي فهذا لا يعتمد عليه بل قد يكون ضعيفا أو موضوعا. وهكذا الإمام ابن السكن أيضا له كتاب الصحيح، والإمام ابن خزيمة وابن حبان كل هؤلاء يعني جمعوا كتبا وادعوا أن كل ما فيها صحيح، لكن تتبعها الحفاظ وجدوا أن فيها كثيرا من الأحاديث الضعيف. فإذا الكتابان اللذان يعني ليس فيهما حديث ضعيف هما صحيح البخاري ومسلم، لكن غير صحيح البخاري ومسلم فيها الصحيح وفيها الضعيف. مستدرك الحاكم كما ذكرنا فيه 3000 حديث يعني على شرط البخاري ومسلم ليست في البخاري ومسلم، وألف يعني مجموع الأحاديث الصحيحة في مستدرك الحاكم 4500 حديث صحيحة أو حسنة، وكلها ليس فيها حديث واحد في البخاري ومسلم، لأن شرط لأنه اشترط في كتابه ألا يروي حديثا مما رواه البخاري ومسلم، يروي أحاديث كلها لم يرويها البخاري ومسلم وهي أحاديث صحيحة، إذن البخاري ومسلم لم يستوعب كل الأحاديث الصحيحة، ولا هما قد اشترط ذلك، يعني نفس البخاري ومسلم ما كان يعني شرطهم ولا طريقة صنعهم يعني استيعاب كل الأحاديث الصحيحة، فهما لم يقصدا ذلك، ودليل أن الإمام البخاري نفسه رحمه الله وكذلك الإمام مسلم لهما مؤلفات أخرى غير الصحيح وقد أورد فيها أحاديث أخرى وصححها. يعني الإمام البخاري رحمه الله له كتاب التاريخ الكبير يروي فيه أحاديث ويصححها، وله كتاب خلق أفعال العباد وكتاب القراءة خلف الإمام، وله مؤلفات أخرى للإمام البخاري يروي فيها أحاديث ويحكم عليها بالصحة وهي ليست في صحيح البخاري. إذن هذا يبين الإمام البخاري ما قصد أنه يجمع كل الأحاديث الصحيحة في كتابه، لكنه اقتصر يعني على نبذة منها وشيء منها. كذلك نفس الإمام البخاري كان من تلاميذه الإمام الترمذي صاحب السنن، كان الإمام الترمذي كثيرا ما يسأل البخاري عن درجة الأحاديث التي في كتابه. الإمام الترمذي كثيرا بعد أن يروي الحديث يقول سألت عنه محمد بن إسماعيل فقال حديث صحيح، فممكن تجد الترمذي يسأل البخاري عن حديث ويصححه البخاري، وهذا الحديث لا تجده في صحيح البخاري. إذن البخاري ومسلم لم يشترط استيعاب كل الأحاديث الصحيحة، كذلك الإمام مسلم له تفسير وله كتب أخرى غير الصحيح روى فيها أحاديث وصححها ليست في صحيح. فالخلاصة أن هذا الحديث يعني رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن السكن، لكنه حديث ضعيف ضعفه الإمامان الشافعي وأحمد والإمام البيهقي والشيخ الألباني رحمه الله. إذا الخلاصة أن الموضع الأول الذي يستحب له الوضوء هو عند ذكر الله عز وجل. الموضع الثاني عند النوم، عند النوم يستحب للمسلم ألا ينام إلا على وضوء، هذا على سبيل الندب والاستحباب. قال: لما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. الحديث مرة أخرى، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أتيت مضجعك، يعني إيه المكان المعد لنومك، فتوضأ وضوءك للصلاة. يعني إذا أردت إيه معنى إذا أتيت مضجعك فتوضأ، مش معنى إيه بعد ما يأتي المضجع يتوضأ، لا، المقصود إيه إذا أردت أن تأتي مضجعك فتوضأ، كما في قوله تعالى مثلا إيه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، معنى إذا قمتم إلى الصلاة إيه إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، مش بعد ما الواحد يقوم للصلاة يغسل وجهه، وهكذا. فكثير ما يأتي: إذا فعلت كذا، يعني إيه إذا أردت أن تفعله. هنا إذا أتيت مضجعك، يعني إذا أردت أن تأتي مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. يضطجع الإنسان على شقه الأيمن، وهذا إيه يستحب للمسلم أن يضطجع على شقه الأيمن، يعني أن يبتدئ نومه بالاضطجاع على الشق الأيمن، ويعني إذا احتاج أن يتقلب يعني من شق إلى شق يجوز له ذلك ولا حرج فيه، لكن إيه لا ينام على بطنه، يعني هو منهي عن النوم على البطن. يعني السنة أن يبتدئ نومه بالاضطجاع على الشق الأيمن، وإذا أراد يعني يغير نومته ممكن يضطجع على ظهره أو على شقه الأيسر، لكن لا يضطجع على إيه على بطنه. فقال: ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، أربعة أشياء: رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. يعني هذا الذكر جعله آخر إيه شيء تقوله في أذكار النوم. نعم، ظهر الحديث انه في نوم الليل، يعني ظهر الحديث انه في نوم الليل. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني براء بن عازب رضي الله عنه ايه يحفظ الحديث ويريد ان يعيد الذكر مرة اخرى على النبي صلى الله عليه وسلم ليستوثق من حفظه ويتثبت منه. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اعاد تسميع الايه هذا الدعاء. فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك، بدل ما يقول ونبيك الذي أرسلت قال ورسولك الذي أرسلت، يعني يعني اختل حفظه ولم يضبط هذه اللفظة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ونبيك الذي أرسلت. رواه أحمد والبخاري والترمذي. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه نبهه إلى أن يقول ونبيك الذي أرسلت. وهنا فيه إيه وقفة عند مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم البراء وقوله لا ونبيك الذي أرسلت. هنا مناقشة بين علماء الحديث في مسألة جواز الرواية بالمعنى، هذا الحديث استدل به من قال من المحدثين انه لا تجوز الرواية بالمعنى، لازم الانسان يقتصر على ايه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لان البراء اراد ان يرويه بالمعنى فقال ايه ونبيك الذي ارسلت بدل ورسولك الذي ارسلت، فراجعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ايه ونبيك الذي ارسلت. لكن الفريق الاخر هم جمهور المحدثين الذين اجازوا الرواية بالمعنى، لكن طبعا بشروط، يعني الرواية بالمعنى لها شروط وضوابط. فالذين اجازوا ذلك قالوا انه ايه اجابوا باجوبه. الجواب الاول ان يقال ان هذا خاص بالادعيه والاذكار لانها يتعبد بلفظها، فلا يصح فيها روايه بالمعنى. يعني من ضمن الشروط والضوابط في الروايه بالمعنى ان الفاظ الادعيه والاذكار التي يتعبد بتلاوتها يعني لابد وان تروى بلفظها، لا يصح فيها التغيير، يعني يتعبد بها فلا بد وان تروى بلفظها. فقالوا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم راجعه لانه قال ونبيك الذي ارسلت، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، فقال البراء ورسولك الذي ارسلت. او جواب اخر وذلك بان يقال ان لفظ النبي ليس بمعنى لفظ الرسول، لفظ النبي ليس بمعنى لفظ الرسول، وذلك على المشهور الذي عليه جمهور العلماء أن النبي ليس بمعنى الرسول، وإن كان بعض العلماء قالوا كل نبي رسول وكل رسول نبي، لكن جمهور العلماء قالوا ليس كل نبي رسولا، بل إيه يعني الأنبياء منهم الرسل ومنهم إيه أنبياء غير رسل. هذا الذي عليه جمهور العلماء، قالوا إن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. طيب من هم الأنبياء الذين هم رسل؟ قالوا قيل الرسول هو النبي الذي نسخت شريعته شريعة من قبل. النبي إما أن تنسخ شريعته شريعة من قبله، وإما أن تكون شريعته نفس شريعة الرسول الذي قبله لا تنسخ فيها شيئا. فإذا نسخت شريعته شريعة من قبله فهو رسول، وإلا فهو نبي. هذا إيه قول. قول ثاني قالوا الرسول هو النبي الذي أمر بالبلاغ، النبي المأمور بالدعوة وتبليغ قومه يكون رسولا. فإذا يعني لم يؤمر النبي بالبلاغ والدعوة كان نبيا غير رسول. والذين قالوا هذا قالوا بناء على هذا فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبئ بسورة اقرأ وأرسل بالمدثر، يعني أول ما نزلت عليه سورة اقرأ لم يكن إيه مأمورا بالبلاغ، أول ما أمر بالبلاغ لما نزلت عليه الآيات من سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر، أول ما أمر بالدعوة. فإذا النبي الذي إيه أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وقول آخر أن الرسول هو النبي الذي معه كتاب، وأما النبي الذي لا كتاب معه فهو نبي غير رسول. فهذه ثلاثة أقوال لمن فرق بين النبي والرسول. والقول الرابع اللي هو إيه أن النبي بمعنى الرسول. نعم. كيف يوحى إلى نبي ولا يؤمر بالبلاغ؟ هذا كما ذكرنا قول لبعض أهل العلم، وقالوا مثلا من الأنبياء على هذا الخضر عليه السلام، فإن كان نبيا أوحي إليه بشرع يأخذ به في خاصة نفسه ولم يكن مأمورا بتبليغه إلى أحد. يعني فقالوا الأنبياء يوحى إليهم بشرع لكنهم لا يكونون مأمورين بتبليغه. وكما ذكرنا فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل نزول سورة المدثر أوحي إليه بشرع، كان في هذا الوقت نبيا لكنه لم يكن مأمورا بالبلاغ حتى هذا الوقت. لا تناقض، يقول هناك آية تناقض هذا، لعلك تقصد آية سورة الحج وهي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. مش عموما نأخذها واحدة واحدة. الآية التي في سورة الحج وهي قوله تعالى وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هذه استدل بها الفريقان، استدل بها الفريق الذي يقول كل رسول النبي، كل رسول النبي قالوا إيه؟ إن الله تعالى قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، بمعنى أن الرسول إن النبي أرسل إليه، يعني قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، بمعنى أن النبي قد إيه أرسل إليه، فيكون كل نبي رسولا. والذين قالوا بالتفرقة بين النبي والرسول قالوا فرق الله بينهما، قال ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، والأصل في العطف أنه يفيد المغير، النبي مرسل والرسول مرسل نعم، ولكن إيه بين إرسالهما فرق، وظاهر الآية التفريق بينهما. هو صراحة يعني أصرح ما يعني يدل على التفرقة بين النبي والرسول حديث أبي ذر رضي الله عنه، قد رواه الإمام أحمد وابن حبان وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، أن أبا ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة النبيين وعن عدة المرسلين، فقال عدة النبيين 124,000 وعدة المرسلين 312. وفي بعض ألفاظه 14 في بعضها، وعدة المرسلين كعدة أهل بدر، وعدة المرسلين كعدة أهل بدر. هذا الحديث يعني إيه وإن ضعفه يعني بعض الأئمة، لكن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وصححه الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وفيه كما ذكرنا إيه التفرقة بين الأنبياء والرسل، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها أن عدد الأنبياء 124,000 نبي، وأن عدد المرسلين 314 رسولا أو 314 رسولا. هذا يدل على أنه ليس كل نبي رسول، لكن كل رسول نبي. أما قوله تعالى وكان نبي وكان رسولا نبيا، قوله تعالى وكان رسولا نبيا، هذا إيه لا يعارض التفرقة بين النبي والرسول، لأن من كان رسولا فهو نبي، كل رسول نبي كما ذكرنا، يعني فهذا كان رسولا نبيا، لكن غيره يمكن أن يكون نبيا غير رسول، يعني ليس في الآية أن كل رسول نبي، لكن فيها أن بعض الإيه بعض الرسل يعني بعض الأنبياء رسل، لكن لا يفيد هذا التعميم هذا الحكم أن كل نبي رسول. على كل حال يعني مسألة يعني نقاش طويل، وهذا الحديث الذي معنا من حجج من فرق بين النبي والرسول، من الحديث الذي معنا أنه قال ونبيك الذي أرسل، فقال البراء ورسولك الذي أرسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ونبيك الذي أرسل، ونبيك الذي أرسل. نعم نعم نعم نعم نعم أخونا يسأل يقول يعني هل هناك تعارض بين قوله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وبين حديث أبي ذر الذي فيه عدد الأنبياء وعدد المرسلين؟ الجواب ليس بينهما تعارض، لأن المقصود للقصص يعني ذكر أسمائهم ويعني شيء من سيرتهم ومن حياتهم، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عدد الأنبياء وعدد الرسل لكنه لا يعلم شيئا عن أسمائهم ولا عن سيرتهم ولا عن حياتهم ولا عن الأقوام الذين بعثوا إليهم وكذا، هذا يعني يؤكد أن من الرسل من لم يقص الله تعالى خبره على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث يؤكد معنى الآية، لأنه إذا كان الأنبياء المذكورين في القرآن، إذا كان الأنبياء المذكورون في القرآن 28 نبيا يعني عدد الأنبياء كما ذكرنا 124,000، معناه أن الأنبياء قص علينا يعني قصص عدد يسير منهم، والباقي لم يقص علينا يعني قصصه. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا سؤال يعني وجيه، وقد يعني تكلم عليه أيضا العلماء في هذه المناقشة اللي في مسألة الرواية بالمعنى. فالذين يعني يحتجون بهذا الحديث على عدم جواز الرواية بالمعنى، يعني قيل لهم إنه حتى لو قيل إن هناك فرقا بين النبي والرسول وأن النبي ليس بمعنى الرسول، إلا أنه في هذا الموضع بالذات في الحديث تغيير لفظ النبي بالرسول لا يخل بالمعنى في هذا الموضع، خاصة في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسولا نبيا، سواء وصف بالنبوة أو وصف بالرسالة، فالمقصود واحد ولا يختل المعنى بهذا. يعني إنما يختل المعنى إذا وصف نبي غير رسول بأنه رسول وهو نبي غير رسول، هنا يختلف المعنى. لكن إذا كان الرسول نبيا فوصف بالنبوة أو وصف بالرسالة، فهما لقبان لشخص واحد، سواء لقبته بهذا اللقب أو لقبته بهذا اللقب، يعني كلا اللقبين يدل على المقصود. فلهذا يكون يعني الجواب على هذا أن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني راجعه في هذا لأجل أن الدعاء مما يتعبد بلفظه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلفت النظر إلى ضرورة المحافظة على ألفاظ الأدعية، فأنه لا يغير فيها شيئا حتى لو أدى نفس المعنى، حتى لو أدى نفس المعنى فإنه يحافظ على ألفاظ الأدعية. ثم أيضا يعني من جهة أسرار البلاغة وكذا، يعني قوله ونبيك الذي أرسلت يعني أبلغ من قوله ورسولك الذي أرسلت، من فيه يعني إيه من التكرار، من قوله ورسولك لا يعني لا قد لا يحتاج معه إلى ذكر إيه الذي أرسلت، ما دام رسولا فقد أرسل، يعني لكن إيه ونبيك الذي أرسلت فيه يعني جمع الوصفين للنبي صلى الله عليه وسلم، من ذكر النبوة يحتاج معه إلى ذكر الرسالة بعدها. لكن يعني فيعني هناك يعني دقائق يعني لعله لأجلها أيضا راعى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدقة يعني في نقل هذا اللفظ وهذه الرواية. نعم. نعم. أخونا يقول أن الشيخ عمر الأشقر يعني ضعف القول القائل بأن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالبلاغ، والرسول أوحي إليه بشرع وأمر بالبلاغ، وكذلك يعني أرجح الأقوال هي مسألة إيه نسخ الشريعة، هو الأرجح يعني أن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع ينسخ شرعا من قبله، والنبي أوحي إليه بشرع لا ينسخ شرعا من قبله. إلا أن القول أيضا هي مسألة يعني الأمر بالبلاغ وعدمه، يعني هو وإن كان مرجوحا إلا أن له يعني حجده كما ذكرنا منها، يعني أن جابرا رضي الله عنه صدق عنه في الصحيح أنه قال أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر، مع أنه تواتر أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقيل يعني أول ما أنزل عليه أي إيه أي بعد الرسالة، أو أول ما أنزل عليه فيه الأمر بالبلاغ أو كذا. وكذلك مسألة نبوة الخضر، الحافظ ابن حجر رحمه الله قال يعني نقل عن جماعات من أهل العلم في كتابه الزهر النضر في نبأ الخضر أنهم قالوا أول باب يفتح من الزندقة اعتقاد ولاية الخضر، اعتقاد أن الخضر كان وليا ليس نبيا، لأن الزنادقة يدعون أن الخضر كان وليا ليس نبيا، ليحتجوا بذلك على أن الولي له أن يخرج على شريعة النبي، يعني يقررون أن الخضر كان إيه وليا ليس نبيا. طيب وبعدين الخضر الآن إيه خرج على شريعة موسى عليه السلام، لكن موسى عليه السلام في شريعته أنه يحرم قتل الغلام، يحرم إيه خرق السفينة للمساكين، وهو خرق سفينة المساكين وقتل الغلام، فلو كان هذا يعني بالولاية والإلهام وكذا بدون وحي من الله تعالى ويخالف الشريعة النبي لم فتح إيه هذا الباب من أبواب الزندقة. لأجل هذا يعني كثير من الصوفية وكذا يعني تزندقوا بسبب هذا، ادعوا أن الولي له أن يخرج على شريعة النبي، ولأجل هذا خرق تجد يحكون في كرامتهم أنهم فعلوا كذا من الفواحش ويتركون الصلاة ويفعلون كذا ويقولون أنهم ليسوا مخاطبين بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا مقام الولاية وأصبحوا غير مخاطبين بالشريعة، وهذا زندقة وكفر والعياذ بالله تعالى. فلهذا يعني الخضر الذي يعني عليه أهل السنة والجماعة أن الخضر عليه السلام كان نبيا يوحى إليه بدليل قوله تعالى وما فعلته عن أمري، يعني الخضر نفسه قال وما فعلته عن أمري، يعني ما فعلت هذا يعني برأي مني ولا باجتهاد مني وإنما هو بأمر من الله تعالى. كذلك نسب هذه الأفعال إلى الله تعالى، قال إيه فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، فإذا دل هذا على أنه كان يوحى إليه. طيب هو يوحى إليه ومع ذلك إيه شريعته هذه ليس فيها ليس مأمورا فيها بالبلاغ، ليس مأمورا فيها بالبلاغ. فالمقصود أن لهم يعني حجج على هذا، وإن كان القول الأرجح أن الرسول هو الذي ينسخ شرعه شرعا من قبل. لذلك لأن السبب كثرة عدد الأنبياء أنه كان في بني إسرائيل كان يعني كان علماؤهم أنبياءهم، بنو إسرائيل كان علماؤهم أنبياءهم، يعني مثل ما يوجد في يعني في أمتنا يعني عدد كبير من العلماء في الزمن الواحد، ممكن بلد الواحدة يكون فيها عشرات ومئات من العلماء في بلد واحد، فكذلك إيه لكن كلهم بنفس الشريعة، كل هؤلاء العلماء على شريعة واحدة وعلى دين واحد. فكذلك بنو إسرائيل كان يوجد فيهم عدد كبير من الأنبياء كلهم على نفس الشريعة، يوحى إليهم بنفس شريعة إيه الرسول الذي يعني أرسل، وليس يعني في شريعته نسخ لشريعة الرسول الذي كان قبلهم. فهذا سبب كثرة عدد الأنبياء، فإنه جاء في بعض الآثار أن بني إسرائيل قتلوا في يوم واحد 300 نبي، هذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأورده الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق. فالمقصود أنه جاء في بعض الآثار أنهم قتلوا 300 نبي في يوم واحد، فمعنى هذا أنه كان عندهم في نفس الزمن 300 نبي، وهم كان عدد بني إسرائيل في ذلك الوقت يعني فوق 600,000 شخص أو نحو من ذلك، وكان عندهم 300 نبي يعلمونهم نفس شريعة موسى عليه السلام، يعني شريعتهم لا تنسخ شريعة موسى، أرسلوا بنفس شريعة موسى. فهذا يعني يرجح من الأرجح أن الأنبياء أوحي إليهم بشرع وأمروا بالبلاغ، ولكن شريعتهم لا تنسخ الشريعة من قبلها، وأن الرسل هم الذين يأتون بالشريعة ناسخة لشريعة من قبلها. يعني مثل عيسى عليه السلام شريعته فيها نسخ لأشياء من شريعة موسى، مش ضروري النسخ يعني ينسخ كل ما في الشريعة السابقة، لكن النسخ يعني ينسخ أشياء ويقر أشياء. شريعة عيسى عليه السلام جاء فيها كما قص علينا ربنا عز وجل أنه قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فعيسى عليه السلام جاء بإباحة بعض ما كان محرما في شريعة موسى عليه السلام، وذلك من شريعة موسى عليه السلام كان فيها تحريم بعض الطيبات على سبيل العقوبة لبني إسرائيل، قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فجاء في شريعة عيسى عليه السلام إباحة بعض هذه المحرمات التي هي من الطيبات محرمات عقابا لبني إسرائيل. يسأل عن يعني دين عيسى عليه السلام، هل كان يعني في جاء وقت يعني كان فيه دين عيسى عليه السلام في نفس الوقت الذي فيه دين موسى عليه السلام؟ الجواب أن دين عيسى عليه السلام جاء ناسخا لشريعة موسى عليه السلام. طبعا الأنبياء كلهم دينهم واحد وهو الإسلام، مقصود الشرائع يعني مقصود يعني دين الأنبياء كلهم دين واحد وهو الإسلام. وعقيدتهم واحدة، ولكن الشرائع هي التي تختلف. فالشريعة عيسى عليه السلام فيها نسخ لما في شريعة موسى عليه السلام، ولما بعث عيسى عليه السلام كان واجبا على بني إسرائيل أن يتبعوه وأن يعملوا بما أوحي إليه. فنرجع إلى ما كنا فيه، فالمقصود أنه يستحب عند النوم أن يتوضأ المسلم قبل أن ينام لحديث البراء بن عازب الذي ذكرنا. قال ويتأكد ذلك في حق الجنب، لأن الوضوء مستحب لمن أراد أن ينام، لمن أراد أن ينام، ويتأكد استحباب ذلك إذا كان الإنسان جنبا فإنه يتأكد استحباب الوضوء له إذا أراد أن ينام ولا يغتسل. يعني إذا كان الإنسان جنبا طبعا له أن يغتسل وينام على هذا على طهارة كاملة، لكن إذا يعني تكاسل عن الاغتسال فإنه يتأكد في حقه استحباب الوضوء. قال لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا جنبا؟ قال نعم إذا توضأ، قال نعم إذا توضأ. وعن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. رواه الجماعة، جماعة منهم البخاري ومسلم. فإذا الجنب إذا أراد أن ينام بغير اغتسال فإنه يستحب له استحبابا مؤكدا أن يتوضأ قبل أن ينام. ويدل هذا على أنه يعني لا يشترط المبادرة بالاغتسال فور الجنابة، يعني هذا ليس بواجب ولا هو مأمور به ولا يعني أمر تأكيد، بل كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما أخر الاغتسال، بل إنه في بعض الأحيان ربما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال حتى يطلع الفجر وهو صائم في رمضان، لأن ربما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم صائما في رمضان طلع الفجر عليه وهو جنب، فيغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الفجر ثم يصلي الفجر. فإذا لا حرج في أن يؤخر الإنسان الاغتسال من الجنابة، لكن عليه في هذه الحالة أن يتوضأ. إذا ذكرنا من المواضع التي يستحب